بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 41 بعد 300 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: ما هو المراد بقول ابن القيم رحمه الله في نونيته المعروفة والمشهورة الشافية الكافية؟ قال رحمه الله: نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. ماذا يعني ابن القيم بهذا البيت؟ نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. والجواب أنه يوضحها الأبيات التي بعدها، فإن اليهود لما أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يدخلوا القرية وهم سجدا، أمرهم الله أن يدخلوا وهم سجدا وأن يقولوا حطة، أمرهم الله أن يقولوا هذه الكلمة. قال الله: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم ورغدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فأمرهم الله أن يقولوا هذه الكلمة فقط، كلمة حطة، ومعناها حط عنا خطايانا، هي كلمة استغفار. قال الله: ادخلوا وأنتم ركوعا، والسجود هنا هو يطلق على الركوع، ادخلوا الأبواب وأنتم يعني ركوع، وقولوا هذه الكلمة، قولوا حطة بمعنى اغفر لنا يا رب، حط عنا ذنوبنا وسنغفر لكم، سيغفر الله لكم. ولكن لشقائهم ولتحيلهم على الشرع وتحريفهم لكلام الله عن مواضعه، وهذا شأن اليهود، دخلوا يزحفون على أستاههم، دخلوا بدلا أن يدخلوا ركوعا دخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة حنطة، وقيل حبة في شعره. فانظروا كلمة حطة زادوا عليها نون وقالوا حنطة، وهذا منهم سخرية واستهزاء والعياذ بالله. فهكذا الجهمية وغيرهم من منكر الصفات إذا قيل لهم الرحمن على العرش استوى، يعني آمنوا بهذه الكلمة، كلمة استوى ومعناها معروف، وأن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من القرآن أو أكثر، وقوله تعالى ثم استوى على العرش، لا يؤمنون بهذا، بل زادوا عليها حرف اللام فقالوا استولى، فحرفوا وتشبهوا باليهود في ذلك، حرفوا المعنى، حرفوا اللفظ وحرفوا المعنى، لأن كلمة استوى غير كلمة استولى، تحرف اللفظ وتحرف المعنى، وكلمة حطة غير كلمة حنطة، فتحرف اللفظ وتحرف المعنى. فأصبحت النون التي زادها اليهود في كلمة حطة تساوي اللام التي أدخلها الجهمية وغيرهم في استوى وهي استولى، فقال نون اليهود ولام جهمي، واللام هما في وحي رب العرش زائدتان، هما حرفان زائدان زادوهما من عند أنفسهم ليحرفوا الكلم عن مواضعه. فوضحها ابن القيم في الأبيات التي بعدها فقال رحمه الله: قال أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان. فهذا دليل على التشابه بين الفريقين، بين اليهود وبين هؤلاء الجهمية المنكرون لصفات الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني: نقرأ في قول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فما هو الإلحاد في أسماء الله؟ نحن نقرأ هذه الآية ويجب علينا أن نتدبر فيها ونتأمل حتى نحذر ذلك، الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوا هؤلاء الذين يلحدون في أسماء الله سيجزون ما كانوا يعملون، يعني هددهم الله بالعقوبة. فما هو الإلحاد في أسماء الله وصفاته؟ قال ابن القيم الجواب، قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وهو يذكر قواعد في الأسماء والصفات في صفحة 159 وما بعدها، قال قاعدة وهي الجامعة لما تقدم من الوجوه، وهي معرفة الإلحاد في أسمائه. والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت بها، وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة لحد، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر، ومنه الملحد في الدين أي المائل عن الحق إلى الباطل، ومنه الملتحد وهو مفتعل من ذلك. وقوله ولن تجد من دونه ملتحدا أي لن تجد من تعدل إليه وتهرب إليه. فيكون على هذا الإلحاد في اللغة هو الميل، ومنه سمي اللحد في القبر لأنه مائل، الشق الذي في جانب القبر يشق للميت هذا يسمى لحد لأنه مائل. ويقولون فلان ألحد في الدين بمعنى مال عن الحق إلى الباطل. فهذا هو الإلحاد، الإلحاد في اللغة الميل، الميل عن الحق إلى الباطل. فكيف يميل الإنسان من الحق إلى الباطل في الأسماء والصفات؟ له أنواع، الإلحاد في أسماء الله وصفاته له أنواع، منها التي ذكرها ابن القيم أن يسمي الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومناه من المنان. إذن انظروا هنا، ألحدوا في أسماء الله، مالوا بها عن الحق وسموا أصنامهم بهذه الأسماء، فهذا إلحاد. عندما يسمون هذا الصنم اللات اشتقوا له من الله، وذاك الصنم العزى اشتقوا له من العزيز، وذاك الصنم مناه اشتقوا له من المنان، هذا إلحاد حقيقة، لأنهم عدلوا ومالوا بأسماء الله إلى أوثانهم الباطلة. إذن هذا النوع الأول من أنواع الإلحاد، أن يسمى الأصنام بها. النوع الثاني تسمية الله بما لا يليق بجلاله، إذا سمى الله بما لا يليق بجلاله، مثل النصارى يسمون الله أبا والعياذ بالله، يقولون الأب والابن والروح القدس، فيطلقون على الله اسم أب، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والفلاسفة يسمون الله سبحانه وتعالى العلة الفاعلة، العلة الفاعلة، هذا كله إلحاد، ألحدوا في أسماء الله، وصفوه بما لم يصف به نفسه، وسموه بما لم يسمي به نفسه، فهذا إلحاد وميل من الحق إلى الباطل. تركوا الأسماء الصحيحة التي سمى الله بها نفسه، ولجأوا إلى الأسماء المخترعة التي اخترعها الفلاسفة وغيرهم. ومن الإلحاد في أسماء الله النوع الثالث، أن يوصف سبحانه وتعالى بما يتقدس من النقائص، ربما يصفه بعضهم بنقيصة من النقائص تعالى الله عن ذلك، كقول اليهود إن الله فقير، قال الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا، سيكتب الله ما قالوا، هذا الافتراء وهذا الباطل أن الله فقير وهم أغنياء، تعالى الله عن ذلك، الله هو الغني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقول بعض اليهود أيضا إن الله استراح بعد أن خلق السماوات والأرض، استراح بعد أن خلق الخلق، تعالى الله عن ذلك، وقال الله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، الله يقول ما مسنا من تعب ولا عياء، لأن الله قادر على أن يقول لها كن فتكون، إنما خلقها الله في ستة أيام لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وكذلك قول اليهود عليهم لعائن الله، يد الله مغلولة، يتهمون الله سبحانه وتعالى بالبخل، ورد الله سبحانه وتعالى عليهم. فإذا وصف الله بما لا يليق به ويتقدس عنه فهذا إلحاد في أسمائه، هذا من أنواع الإلحاد في أسمائه. والنوع الرابع من الإلحاد أن تعطل الأسماء عن معانيها، كالذين يقولون هو سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وحي بلا حياة. هؤلاء ألحدوا في أسماء الله بمعنى أنهم عطلوها عن معانيها، عطلوها عن معانيها، فهذا شيء مخالف للفطرة ومخالف للغة ومخالف للعقل وللشرع. كيف يكون سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وحي بلا حياة؟ هذا كله تناقض من تناقضاتهم. فهذا يعتبر إلحادا في أسماء الله أن تعطل الأسماء عن معانيها. ومن أنواع الإلحاد أيضا أن يشبه الله بخلقه، تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا، وهذا إلحاد في مقابل إلحاد المعطلة أولئك. فالذي يصف الله بصفات ويشبهه بالمخلوقات فهذا ألحد في أسمائه وعدل بها عن الحق إلى الباطل. فهذه جملة من أنواع الإلحاد التي ذكرها ابن القيم. فكل ميل، هذه قاعدة، أن كل ميل بالأسماء والصفات عن معناها الحق إلى المعنى الباطل فهو يعتبر إلحادا في أسماء الله. وهذا الإلحاد منه ما يكون كفر، ومنه ما يكون محرم وبدعة، كل يعتمد على حسب نوعه. فمنه ما يكون محرم، ومنه ما يكون كفرا، يحكم على كل نوع بحسبه. وأنواع الإلحاد جميعها محرمة، لكن منه ما يكون كفرا ومنه ما لا يكون كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. فعلى الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يسلمه من هذا، وأن ينتبه لمسائل الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وأن يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.